بارك الله فيك. سؤال بارك الله فيكم في مسألة الصلاة، في مسألة رمي الجمرات، من تعجل فمن تعجل هل يرمي 7 حصيات لكل جمرة أو يرمي 14 حصى لكل جمرة المتعجل؟ إذا كان المتعجل يعني في اليوم الثاني عشر أيام التشريق، نعم الثاني عشر، نعم لا يرمي 7، يرمي 7، وإذا أراد أن يرمي 7 و7 يتأخر. بارك